إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 40 وجها لتفضيل العلم على المال، مر ذكر 33 منها، وأما 34 فقد قال رحمه الله: إن لذة الغنى بالمال مقرونة بخلطة الناس، ولو لم يكن إلا خدمه وأزواجه وسراريه وأتباعه، إذ لو انفرد الغني بماله وحده من غير أن يتعلق بخادم أو زوجة أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه بماله ولا التذاذه به. وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا على اتصاله بالغير، فذلك الاتصال منشأ الآفات والآلام وأنواع النكد. هذا أمر واقع، لأن الإنسان لا يتلذذ بهذا المال الذي حصله إلا إذا كان معه من يتصل به من الناس لكي يحس بكمال لذة هذا المال الذي جمع. ولذلك تجد كثيرا من أصحاب الأموال الذين لم يتزوجوا ولم يرزقوا بأولاد، إذا تزوجوا وصاروا وحيدين بعد، فتجد كثيرا من هؤلاء يقتن القطط أو ما أشبه، وينفق عليها الأموال الكثيرة ويعيش معها، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحس بلذة المال ولا يكمل انتفاعه بذلك إلا إذا كان متصلا بغيره. فذلك الاتصال منشأ الآلام والآفات وأنواع النكد. ولو لم يكن إلا اختلاف أخلاق الناس وطبائعهم وإراداتهم، فقبيح هذا حسن ذاك، ومصلحة ذاك مفسدة هذا، ومنفعة هذا مضرة الآخر، وبالعكس، فهو مبتلى بهم، فلا بد من وقوع النفرة والتباغض والتعادي بينهم وبينه، فإن إرضاء الناس جميعا محال، وهو جمع بين الضدين، وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر والمعاداة، وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقوية. وبهذا السبب كان الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء، وهذه المخالطة إنما حصلت من جانب الغنى بالمال. أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون مخالطته ومعاشرته، فيستريح من أذى الخلطة والعشر. وهذه الآفات معدومة في الغنى بالعلم. 35 من الوجوه التي ذكرها رحمه الله في تفضيل العلم على المال: أن المال لا يراد لذاته وعينه، فإنه لا يحصل بذاته شيء من المنافع أصلا، فإنه لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع، وإنما يراد لهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل. فتصور هذا تصورا صحيحا إذا تصورت رجلا يكون في الصحراء ومعه قنطار من الذهب وليس عنده ماء، هل يشرب الذهب؟ ماذا يغني عنه ذلك الذي معه من ذلك الذهب؟ لا يغني عنه شيء. ولو عرض عليه إنسان جرعة واحدة من ماء في مقابل هذا الذهب كله، أيعطيه ما معه أو لا يعطيه؟ يعطيه، فإذا هو لا يراد لذاته. ولو أصابه البرد فإنه لا يستدفئ به، وإذا أصابه الجوع فإنه لا يأكله، فهذا كله إنما يراد لذاته أم يراد لغيره؟ يراد لغيره. ولذلك لما دخل ابن السماك على الرشيد، وكما مر ذكر ذلك، كان الرشيد قد مكنه الله تبارك وتعالى ومكن المسلمين معه من أقطار الدنيا القديم، فكان يرى الصحابة في السماء يقول: امطروا حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. فلما دخل عليه ابن السماك وبيده كأس من الماء يهم بأن يشرب، فدخل عليه ابن السماك فقال له الرشيد: عضني. فاستغل ابن السماك الموقف، وهذا من فطنة الداعية إلى الله تبارك وتعالى، أن يستغل المواقف التي يجعلها الله تبارك وتعالى في الحياة. فلما رأى الماء بين يديه قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك كنت في الصحراء وانقطع عنك الزاد والماء وبقيت وحيدا وفقدت الماء كله وبلغ بك العطش مبلغا حتى ظننت أنها النهاية، أكنت تعطي لمن يعطيك هذه الجرعة من الماء التي في يدك نصف ملكك؟ قال بل أعطيه ملكي كله، لأنه ماذا ينفع الملك حينئذ؟ لقد تقلص الملك كله حتى ساوى جرعة من ماء، والجرعة من الماء ساوت الحياة. فقال بل أعطيه ملكي كله. قال يا أمير المؤمنين لو أنك شربت هذه الجرعة من الماء فاحتبست فيك. أصابه الحصر، حصر البول، نسأل الله العافية. لو أنك شربت هذه الجرعة من الماء فاحتبست فيك، أكنت لمن يخرجها من متانتك نصف ملكك الآخر؟ قال بل أعطيه ملكي كله. قال فانظر يا أمير المؤمنين إلى ملك لا يساوي عند الله عز وجل شربة ولا بولة، فانظر إلى ملك لا يساوي عند الله شربة ولا بولة. وكذلك كثير جدا من الناس يكون الإنسان ذا مال عريض وذهب وفير، فيصاب حبيب له بداء خبيث فيقول من يأخذ هذا المال كله، ثم يأتي بالعافية وبالشفاء، ولا يأتي بالعافية والشفاء إلا رب الأرض والسماء. بل هذا يحدث للإنسان في ذاته، فكثيرا ما يحرص الإنسان على أمور ثم يصاب بمسائل مفصلية في حياته، كان يصاب بمرض ما فيمنعه التلذذ بكل شيء في الحياة، فيقول من يأخذ هذا الملك العريض كله ويطلقني في أن آكل ما أشتهي ولو لمرة واحدة؟ تسمع هذا كثيرا. فإذا هذا الذي يحصل من أمر الدنيا هل هو مراد لذاته أو مراد لغيره؟ مراد لغيره، لأن المال لا يشبع ولا يروي ولا يدفئ ولا يمنع بذاته، وإنما يراد المال لهذه الأشياء، فإنه لما كان طريقا إليها أريد إرادة الوسائل. ولذلك كنا نقول هذا كبغلة السلطان، يعني أنت إذا ركبت البغلة وأردت أن تذهب إلى السلطان لكي تزوره أو ليقربك أو ليحبوك، فأنت تركب تلك البغلة إلى بساط السلطان، ولكن هل تدخل على السلطان ببغلتك؟ إذا بلغت فسطاط السلطان تنحيت عن البغلة ونحيتها عنك، لأنك إن دخلت بها عاقبت. فكذلك المال يبلغك، فإذا وصلت تخليت عنه. ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل، فهذه الغايات إذن أشرف منه، وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة، يقصد الشبع والري والدفء والمنع. المال وسيلة إليه، فهي غايات أو وسائل بالنسبة للمال؟ غايات، والمال وسيلة لتلك الغايات من الري والشبع والدفء والمنع، يراد المال لهذه الأمور. فهذه الأمور غايات أو وسائل؟ غايات. والمال وسيلة أو غاية؟ وسيلة. الغاية أشرف أم الوسيلة؟ الغاية. فهذه غايات مع حقارتها ودناءتها، وهي أشرف منه لأنه وسيلة، فهو أحقر وأدنى. وقد ذهب كثير من العقلاء إلى أن تلك اللذات التي ذكر لا حقيقة لها، وإنما هي دفع الألم فقط. فإن لبس الثياب مثلا إنما فائدته دفع التألم بالحر والبرد والريح، فإذا لا حقيقة لهذه اللذة بالتردي بالثياب الحسنة والتزين بها، هذه ليست فيها لذة أصلا. ولكن ما اللذة فيها؟ هي دفع الألم الذي يعتري الإنسان من الحر والبرد. فإذا اتخذ تلك الثياب فاللذة الحاصلة ليست لذة حقيقية، وإنما هي لذة لدفع المؤلم، ليس فيها لذة زائدة على ذلك. الأكل مثلا هل فيه لذة ذاتية؟ فائدته هي دفع الجوع، ولهذا لو لم يجد ألم الجوع لم يستطب الأكل. يعني الإنسان الذي يكون جائعا جدا إذا قدم إليه طعام رديء فكسر به جوعته وامتلأ وشبع، ثم أتي إليه بعد ذلك الشبع بالطعام الذي يشتهيه فجعل بين يديه أكواما، هل يأكل منه شيئا بعد الشبع؟ لا يأكل منه شيئا. إذن ما هي لذة الأكل؟ لذة الأكل ليست لذة حقيقية، وإنما هي لدفع المؤلم، لدفع ألم الجوع. فإذا دفع الجوع ولم يوجد ألمه لا يستطيب الإنسان الأكل، مهما كان الأكل شهيا، يقول لا أشتهيه، لا أريده لأني شبعان قد أكلت، مع أنه يكون طعاما شهيا جدا. كذلك الشرب مع العطش، وكذلك الراحة مع التعب. ما معلوم أن في مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضررا، ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به ألما، لأن حتى الطعام في تناوله يحتاج مجهودا، يعني أنت تتناوله فضلا عن إعداده ويأخذ جهدا ووقتا، ولكن عند عملية الأكل نفسها هذه تحتاج إلى مجهود أيضا، فأنت ترفع الطعام إلى فمك ثم تلوكه وتطحنه بأسنانك ثم يظل في فمك ما يظل ثم يدفع إلى معدتك، ولكن هذا الألم أخف ضررا من ألم الجوع، فلا يقارن حينئذ بما يدفعه من ألم الجوع، فيحتمل الإنسان أخف الضررين دفعا لأعظمهما. حكي عن بعض العقلاء أنه قيل له وقد تناول قدحا كريها جدا من الدواء، فقيل له كيف حالك معه؟ قال أصبحت في دار بلياتي أدفع آفات بآفاتي، لأن هذا الدواء مع ألمه ومرارته وعدم استطابة النفس له لما كان يدفع المرض الذي هو أشد وأعظم ضررا منه يستطيبه الإنسان ويقبل عليه تحملا لأخف الضررين، ولكن إذا لم يكن مرض يقبل الإنسان الصحيح على كاس من الدواء المر ثم يشربه من غير موجد لا يفعل ذلك، ولكن إذا وجد ما هو أعظم من شدة مرارة ذلك الدواء فإنه حينئذ يدفع الأعلى بالأخف أخذا بأخف الضررين. في الحقيقة لذات الدنيا من المآكل والمشارب والملبس والمسكن والمنكح من هذا الجنس، واللذات التي يباشرها الحس ويتحرك لها الحي وهي الغاية المطلوبة من لذة المنكح والمأكل شهوة البطن والفرج، ليس لهما ثالث البتة إلا ما كان وسيلة إليهما وطريقا إلى تحصيلهما، فكل ما يعانيه الناس في هذه الحياة إنما هو من أجل تحصيل شهوة البطن وشهوة الفرج، وعامة مشاكل الخلق في الحياة إنما هي في هذين الأمرين، إما في تحصيل شهوة البطن وإما في تحصيل شهوات الفرج، ومع ذلك فهذه اللذات منغصة من وجوه عديدة، منه أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها يوجب تنغصها، يعني إذا تصور الإنسان أن هذه اللذة ستفنى وتذهب وتزول فحينئذ تنغص عليه تلك اللذة أو لا تنغص؟ تنغص. ومنها أنها ممزوجة بالآفات، معجونة بالآلام، مختلطة بالمخاوف، وفي الغالب لا تفي آلامها بطيبها، كما قيل قايست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. وأيضا من وجوه تنغيص تلك اللذات أن الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاءهم، بل يزيدون عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشة، فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية إليه، فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب النفرة والإعراض عنه. الناس يستوون عند الطعام وكذلك يستوون عند مسألة الجماع، يعود الإنسان إلى أصله في هذه المسائل، فالكل فيها سواء، ليس فيها رئيس ولا مرؤوس، وليس فيها شريف ولا مشروف، الكل عندما يجلسون لمسألة الطعام يكونون سواء، حتى إن بعض الناس يقول إن مسألة تناول الطعام عورة، وبعضهم لا يحب أن يرى وهو يأكل، لأنه حينئذ يباشر طبعه على حقيقته. ثم إن أراذل الناس يتوفرون على مسألة الطعام والشراب وكذلك ما يتعلق بلذات المنكح أكثر مما يحرص على ذلك العقلاء، فكثير من الناس حصل له الزهد في المحبوب والمعشوق من تلك الأمور بهذه الطريق، وهو كثير في أشعار الناس ونثرهم كما قيل سأترك حبها من غير بغض ولكن كثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. وقيل لزاهد ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال خسة شركائها وقلة وفائها وكثرة جفائها. وقيل لآخر في ذلك فقال ما مددت يدي إلى شيء منها إلا وجدت غيري قد سبقني إليه فأتركه له، لأن الدنيا ضيقة من حيث المورد، يعني الناس يتواردون في الدنيا على مورد واحد لأنها لا تتسع للجميع، وأما الآخرة فطريق واسع وغاية كبرى تتسع لجميع الخلق. ولذلك تجد طالبي الآخرة لا يتحاسدون ولا يتحاقدون ولا يتباغضون، لأنها تسعهم جميع، وما عند الله يسع الجميع. وأما الدنيا فأنت ترد مع أخيك على مورد واحد، وهذا المورد لا يحتمل إلا أن يكون لواحد، فيقع حينئذ التباغض والتعادي والحرص على أن يكون هذا المورد الواحد لكل واحد، هو لا يحتمل إلا أن يكون لواحد فقط، فحينئذ يحدث التصارع والتحاسد ويقع ما يقع من القتال، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من تلك الوجوه التي تنغص اللذات لو تفكرت تعرف غايتها، لأن الحياة منقضية، والآكلون الشاربون الجامعون المانعون يذهبون ولا يخلفون أثرا. كثير جدا في كل قطر وفي كل أمة على امتداد تاريخ الإنسان حصلوا الأموال وأكلوا وشربوا ولبسوا وعاشوا حياة زاخرة ثم لم يخلفوا في الحياة أثرا. وأما العلماء وأهل الجد والذين عرفوا حقيقة الحياة فطلبوها وتوفروا على طلبها، فهؤلاء تركوا من خلفهم في الحياة لا أثرا بل آثارا. فكذلك الشأن عند كل عاقل، إنما يجتهد في تحقيق الغاية الكبرى ويريد أن يصل إلى تلك الغاية العظمى، وحينئذ يعرف وضعه في هذه الدنيا من أجل أن يحقق الوظيفة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين. الالتذاذ بموقع تلك اللذات إنما هو بقدر شدة الحاجة إليها والتألم بمطالبة النفس لتناولها، وكلما كانت شهوة الظفر بالشيء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل، فما لم تحصل تلك الشهوة لم تحصل تلك اللذة، فمقدار اللذة الحاصلة في الحال مساو لمقدار الحاجة والألم والمضرة في الماضي، وحينئذ تتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان. كان جائعا جدا يكاد يموت جوعا، فعانى ألما شديدا بفقد الطعام ثم وجده، فتكون الشهوة لهذا الطعام على قدر الألم الذي عاناه في حال الجوع، تتقابل اللذة الحاصلة بتناول الطعام مع الألم الذي كان قائما لفقد الطعام فيتساقطان جميعا، فتصير اللذة كأنها لم توجد، وهذا يجده كل أحد. يعني عندما تكون جائعا جدا وتبقى فترة لا تتناول طعام ثم تحصل الطعام المشتهى فتقبل عليه، شهوتك لهذا الطعام على شدة جوعك وحاجتك إليه، وإن كانت شهوة عظيمة على قدر الألم والجوع العظيم، إلا أن هذا الجوع مع شدته وتقابله الشهوة للطعام مع عنفها، إلا أن هذين يتقابلان ثم يتساقطان وكأن شيئا لم يكن. تكون جائعا ثم تأكل بعد الأكل ما كان، أين لذة الطعام؟ لا شيء، لأن هذه اللذة قابلتها تلك الأمور التي كانت مؤلمة جدا في طلب الطعام من ألم الجوع، فقابل هذا هذا فتساقط وذهب جميعا ولم يبق شيء، فتصير اللذة كأنها لم توجد، وتصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم، أو بمنزلة من ضربه 10 أصوات وأعطاه 10 دراهم، ولا تخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك. فأنت في وهم، هذه الأمور التي يريد الإنسان أن يحصلها ليست من معالي الأمور، ينبغي أن يكون للإنسان غاية يسعى لتحقيقها، وتكون هذه الغاية من الغايات العليا التي تشرف النفس بتحقيقها. أما لذات المطعم والمشرب والمنكح والملبس والمسكن وما أشبه فهذه لذات متخيلة، مثل هذا لا يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا، بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط، فإن الإنسان يتضرر بثقله، فإذا قضى حاجته استراح منه، فأما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة فلا. الحاقب والحاقم، الحاقب الذي يريد أن يقضي حاجته ويتخلى عن غائطه ولا يجد مكانا مناسبا والأمر يثقله جدا فيجد منه ألما وحرجا وعنتا، إذا قضى حاجته هل يجد لذة في قضاء الحاجة أم يجد دفعا للمؤلم؟ ما هو إلا دفع للمؤلم، فيجد الراحة بدفع المؤلم لا بتحصيل اللذة. وكذلك الحاقن الذي يريد أن يفرغ ما في مسانته من البول ولا يجد مكانا مناسبا، ويكربه الأمر جدا بمجرد ما يجد المكان المناسب ويقضي حاجته ويتخلص من بوله، هل يعد ذلك لذة أم أنه وجد راحة لتخلصه من المؤلم الذي كان؟ فهذه ليست لذات في الحقيقة، وقس عليها كل تلك الأمور. ومن الوجوه أيضا أن هاتين اللذتين، يعني لذة الفرج ولذة البطن، أن هاتين اللذتين اللتين هما آثر اللذات عند الناس، ولا سبيل إلى نيلهما إلا بما يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات والتألم الحاصل عقبيهما. مثال ذلك لذة الأكل، فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ريقه وعجنه به لنفرت نفسه منه. لو كان يأكل وحده وأخذ يلوك لقمة في فمه ويعجنها بريقه ويطحنها بأسنانه، فلما صارت كذلك وطحنت طحنا أخرجها من فمه هو فجعلها في طعامه هو، أيكرهه أم يقبل عليه؟ لقد كانت في فمه، في فمه هو، ليست في فم آخر. ومع ذلك فالإنسان لا يتصورها، لو سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه، يعني لو أنه طرحها من فمه يأخذها مرة أخرى إلى فمه ينفر الطبع من ذلك. كانت في فمه وكان يجد لها لذة ويبذل ما يبذل من الجهد لتحصيلها حتى من الحرام، فلما صارت في فمه وتحصل عليها لو أنه أخرجها من فمه لاستقذر أن يرجعها إلى فمه. ثم إن لذته به إنما تحصل في مجرى نحو الأربع الأصابع، يعني ليست في الفم كله، وإنما في ثلثي ما هنالك من المجرى الفمي، هذا هو ما يوجد فيه الإحساس بالمذاق. وأما إذا من حضر فيما وراء الثلثين فإنه لا يجد له طعما، فهذا كله في مقدار أربع أصابع، فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه به. فإذا استقر في معدته وخالطه الشراب وما في المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير في غاية الخسة، فإذا زاد على مقدار الحاجة، يعني أتخم وبشم وأكل فوق الحاجة، أورثه ذلك حينئذ الأدواء المختلفة على تنوعه، ولولا أن بقاءه موقوف على تناوله لكان تركه، والحالة هذه أليق به. يعني لولا أن الإنسان فطره الله تبارك وتعالى محتاجا إلى الطعام والشراب، لو أنه ليس كذلك وأخذ يتفكر فيما يحدث في مسألة الطعام والشراب وما يعقب ذلك لكان حينئذ متخليا عنه، ولكن خلقه الله محتاجا إلى ذلك. قال بعضهم لولا قضاء جرى نزهت أنملتي عن أن تلم بمأكول ومشروب. فهذا ما يتعلق بلذة البطن التي يتصارع عليها الناس في الحياة ويتركون المعالي، معالي الأمور والغايات الكبرى في الحياة. وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفات، يدل على ذلك أن أعضاء هذه اللذة هي عورة الإنسان التي يستحيا من رؤيتها وذكرها، وسترها أمر فطر الله عليه عباده، ولا تتم لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليه وإبرازها والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منه. ثم إن تمامه إنما يحصل بانفصال النطفة وهي اللذة المقصودة من الوقاع، وزمن هذا الانفصال يشبه الآن الذي لا ينقسم. أنت تعرف أنهم وصلوا الآن إلى تقدير زمني في حساب الزمان، قالوا ما يسمى بالفيمتو ثانية، يعني يقول الثانية وما هو أقل من الثانية، إلى أن وصلوا إلى الفيمتو ثانية، ووراءها ما ينقسم حتى تصل إلى ما لا ينقسم من الزمان. كيف يكون هذا في صغره؟ لا يكون شيئا بمرة. ومع ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه اللذة التي يتصارع لأجلها الناس ويقتل بعضهم بعضا ويحصلون الأموال من الحلال ومن الحرام ويفعلون ما يستحيا من ذكر هذه الأمور، تمامها إنما يحصل بانفصال النطفة وهي اللذة المقصودة من الجماع، وزمنها يشبه الآن الذي لا ينقسم. فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراودة والتعب لأجل لذة لحظة كمر الطرف بل أقل، فأي مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب في طريق تحصيلها؟ وهذا يدل على أن هذه اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذي خلق له العبد ولا كمال له بدونه، بل ثم أي هناك أمر وراء ذلك كله قد هيئ له العبد وهو لا يفطن له لغفلته عنه وإعراضه عن التفتيش عليه حتى يظفر بمعرفته، وعن التفتيش على طريقه حتى يصل إليه، بل يسوم نفسه مع الأنعام السائمة أي الراعية. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الله جلت قدرته جعل تلك اللذة التي تحصل من اتصال الذكر بالأنثى جعلها الله تبارك وتعالى من أجل حفظ النسل، فإن الله تبارك وتعالى لو كلف الخلق بالتناسل مع عدم وجود ذلك ومع ما يترتب على الزواج وما يعقبه من المسؤولية والحفاظ على الأسرة والسعي لكسب الرزق وإنفاق الأعمار في ذلك والجهود، لو لم يكن هنالك ما يدعو إلى الزواج في الأصل ما أقدم عليه إلا الندرة النادرة، لأنه يقول ولماذا أتزوج؟ من أجل أن أعول امرأة وأكدح وأسعى من أجل تحصيل الرزق لإطعامها والقيام عليها، ثم يأتي أولاد فيما بعد وهي مسؤولية عظمى مع ما يتبع ذلك من السعي والضرب في الأرض وحمل الهم ومزاولة الغم وما أشبه، كل ذلك من غير أن يكون هنالك طريق ممهود لتحصيل وحمل تلك المسؤولية على النحو المعهود من تلك الطريق التي فرشها الله رب العالمين بجعل تلك الغريزة في النفس وهي أعظم غريزة فيها. فهذا كله يهيئ للإنسان ذلك حتى إذا ما وقع جاء المنطق الذبابي، وهو أن الذباب عندما يرى العسل يقول من يوصلني إليه وله درهمان، فإذا وصل إليه ووقع فيه يقول من يخرجني منه وله 4 دراهم. فكذلك يكون الشاب في عرام شهوته وفي ثورة نزوته ويكون عفيفا عزهاتا فيريد الحلال يكدح ويظل ساهرا ويبيت طاويا من أجل أن يتزوج، فإذا تزوج جاءت المسؤولية، قل الله المستعان، لهذا كله كان ما كان الله المستعان. فجعل الله رب العالمين ذلك لذلك فافهمه، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في هذه الحياة لا لينعمه ولا ليرفههم حاشا، وإنما خلقهم ليبتليهم. إنما خلقنا الله تبارك وتعالى في الحياة للابتلاء للمحنة. الله رب العالمين لم يخلقنا في الحياة وهي معبر لكي نتنعم بما في المقر، وإنما جعل ما في هذه الحياة من النعيم صورة لحقيقة كائنة قائمة في جنة عدن في جنات النعيم، وأتوا به متشابها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني في الجنة طلح وهو الموز، وفي الدنيا طلح، وفي الجنة رمان، وكذلك في الدنيا رمان، وفي الجنة نساء، وفي الدنيا نساء، ولكن شتان بين هذا وهذا. ولذلك تذكر العالم الذي كان يقول إن الرجل إذا كان صالحا وامرأته صالحة كان في الجنة زوجين، فقال رجل من عرض المجلس أتكون امرأتي هذه التي معي في الدنيا هي معي في الجنة؟ قال نعم إذا كنتما صالحين. قال وتكون جنة حينئذ؟ يعني هي هنا ورائي هناك تكون جنة حينئذ؟ قال ليس كذلك، إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا جمع عروب وهي المرأة المتحببة لزوجها، وأترابا جمع تر وهي المساوية في السن أو القريبة منه، فيكون الأمر بإعادة إنشاء وإعادة الصياغة، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ينبغي أن نعلم هذا لكي نعلم أن اللذة الحقيقية إنما هي في طلب الآخرة وفي تحصيل ما يقرب إليه، وأن الإنسان إذا كان على السواء النفسي استقامت أموره على ذلك الطلب.

يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع. أما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه ويزهده في هذه الحياة النكدة الفانية. هذا أيضا واقع مشهود منظور، فإن الإنسان عندما يكون حريصا على الدنيا يكره مفارقته، لأنه عمرها هنا وخرب آخرته، والنفس تكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب. وأما من عمر آخرته بخراب دنياه فنفسه تتمنى أن تنتقل من الخراب إلى العمران. فكذلك حال المقبل على العلم والطلب على طلب الآخرة، فإنه يحب أن ينتقل إلى النعيم المقيم ويحب لقاء ربه. وأما صاحب المال فإنه يبغض الموت ولقاء الله، لأنه لحبه ماله يكره مفارقته ويحب بقاءه ليتمتع بذلك المال وتلك الدنيا كما شهد به الواقع. الوجه 37، أن الأغنياء يموت ذكرهم بموتهم، والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم، كما قال أمير المؤمنين في هذا الحديث، يعني فيما مر من حديث كميل بن زياد، وقد مر أن في إسناده مقال. قال أمير المؤمنين كما مر: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. فخزان الأموال أحياء كالأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كالأحياء. وهذا وجه متين جدا من وجوه تفضيل العلم على المال، لأن الإنسان إذا فارق الدنيا وترك مالا عظيما ولم يجعل منه شيئا لربه تبارك وتعالى، فإن الذي يتمتع به ورثته، خاصة إذا كان قد سلك إلى تحصيله مسلك الشبهة والحرام، فإنه حينئذ يتمتع به ورثته ويبوء هو بذنبه، فلا يكون قد صنع شيئا، بل صنع أشياء تسوءه وتنوءه وتكربه في آخرته وتضره. يتمتع الورثة بما ترك، وأما هو فيتحمل وزر ما قدم. وأما صاحب العلم فإنه إذا خلف العلم حي به في الحياة ما بقي الدهر، فالعالم يبقى في هذه الحياة ذكره، كما مر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان مريضا متكئا، ذكر عنده إبراهيم بن طهمان، فاستوى الإمام جالسا وكان تعبا متعبا، فقالوا له: يا إمام، هل اتكأت؟ هل اضطجعت؟ فأنت متعب. فقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي، عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. فتقديره لأهل العلم وهم أموات صاروا إلى قبورهم وغيبوا تحت ثرى حفراتهم، ومع ذلك يستوي الإمام جالسا ويقول: ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. فالعلماء بعد موتهم أموات كالأحياء، ما علم في الدنيا قط عمل هو خير من طلب العلم والعمل به وتعليمه والصبر على الأذى في ذلك، هذا خير عمل وهو وظيفة المرسلين. وأنت خبير بأن الجهاد بالسيف والسنان إنما هو توطئة للجهاد باللسان والبنان. فالأمم المفتوحة متى فتحت؟ أغمدت السيوف وبدأ التعليم وهو الجهاد. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى الجهاد بالقرآن جهادا أكبر، فقد أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، فسورة الفرقان مكية، أنزل الله تبارك وتعالى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. وكانوا مأمورين في مكة قبل الهجرة بكف الأيدي، كانوا مأمورين بألا يقاتلوا. فهذا الجهاد الكبير ما هو؟ الجهاد بالحجة والبيان، وهو أعظم في حقيقة الأمر من الجهاد بالسيف والسنان، فهذا أعظم الجهادين، أن تجاهد في سبيل الله رب العالمين بالحجة والبيان، باللسان والبنان، ببيان دين الله تبارك وتعالى لخلقه ودعوتهم إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذا أعظم الجهادين، وهو أعظم عند الله قدرا من الجهاد بالسنان وبالسلاح والسيف. فهذا أمر كبير، العلماء بعد موتهم أموات كالأحياء. الوجه 38 أن القلب ملك البدن، والعلم زينته وعدته وماله، وبه قوام ملكه. والملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، فالعلم هو مركبه وعدته وجماله. وأما المال فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن لا للقلب، إذا أنفقه في ذلك. فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا جمالا، بل كان نقصا ووبالا. ومن المعلوم أن زينة الملك وما به قوام ملكه أجل وأفضل من زينة رعيته وجمالهم. فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. هذا وجه أيضا متين، ودرة غالية من نفائس درر العلامة ابن القيم رحمه الله. القلب ملك البدن، زينة هذا الملك العلم، وعدة الملك وماله وما به قوام ملكه العلم. الملك لا بد له من عدد وعدة ومال وزينة، العلم مركب الملك الذي هو القلب وعدته وجمال. أما المال فهو زينة وجمال للبدن، والبدن رعية للقلب. هذا إذا أنفقه على البدن، إذا أنفق المال على البدن. فإذا خزن المال وبخل به ولم ينفق لم يكن المال زينة ولا جمالا، بل إنه يكون نقصا ووبالا. من المعلوم والبدهي أن زينة الملك وما به يقوم ملكه أجل وأفضل من زينة الرعية وجماله. فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. 39 من الوجوه 40 التي فضل بها العلم على المال، أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالروح ميتة حياتها بالعلم، كما أن الجسد ميت حياته بالروح. فالغني بالمال غايته أن يزيد في حياة البدن، وأما العلم فهو حياة القلوب والأرواح كما تقدم تقريره. ثم ذكر رحمه الله تعالى الوجه 40 من وجوه تفضيل العلم على المال، فقال: إن القدر المقصود من المال هو ما يكفي العبد ويقيمه ويدفع ضرورته حتى يتمكن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل. فإذا زاد على ذلك شغله وقطعه عن السفر إلى ربه وعن قضاء جهازه وتعبية زاده، فكان ضرره عليه أكثر من مصلحته. وكلما ازداد غناه به ازداد تفبطا وتخلفا عن التجهز لما أمامه. وأما العلم النافع فكلما ازداد منه ازداد في تعبئة الزاد وقضاء الجهاز وإعداد عدة المسير، والله الموفق وبه الاستعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعدة هذا السفر هو العلم والعمل، وعدة الإقامة جمع الأموال والادخار. ومن أراد شيئا هيأ له عدة. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقوله رضي الله عنه: صنيعة المال تزول بزواله، القول المنسوب إلى أمير المؤمنين علي في الحديث الذي رواه كميل بن زياد عنه رضي الله عنه. وشرح العلامة ابن القيم رحمه الله ما يتعلق بتفضيل العلم على المال في كلام علي المنسوب إليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. من ذلك قوله: صنيعة المال تزول بزواله، يعني أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك، فإنها إنما هي مراعاة لماله. فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه. إذا افتقر وزال عنه ماله الذي كان به تقديمه صار ذاما له من كان له مادحا، صار قادحا من كان له مادحا، وأزرى عليه وحط من قدره. وربما كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله لا يسلم عليه من كان يدأب في خدمته ويسعى في مصالحه، لأن صنيعة المال تزول بزواله. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم، وفي مثل قولهم من ودك لأمر من لك عند انقضائه، من ودك لأمر وأقبل عليك لأجله انصرف عنك عند تحصيله، من ودك لأمر من لك عند انقضائه. ومن هذا ما قيل إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا أمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم ليكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة وهو هو. وهنالك أثر أن أبا هريرة لما دعي إلى وليمة فذهب وكان الحاجب على الباب لا يعرفه، وكانت عليه ثياب رثة فلم يأذن له ومنع، فذهب فارتدى ثوبا حسنا ثم جاء فأذن له، فلما أتي بالطعام جعل يغمس كم ثوبه في الطعام ويقول له كل، فإنما دعيت أنت ولم أدع أنا، لأنه هو هو قد جاء فرد، وإنما أذن لمن هو لم يؤذن له، وإنما أذن للثوب، قال كل فإنما دعيت أنت ولم أدع أنا. الناس يقدرون الناس لأمثال هذه التفاهات. صحيح لا يكون الإنسان في ثيابه بحيث تقتحمه الأعين وتزري به، ولكن كما مر في آداب الطلب أن يكون الإنسان متوسطا في ذلك، لأن أقواما شغلتهم تلك الأمور حتى ضيعوا فيها الأعمار وبددوا عليها الأموال من رعاية ما يتعلق بالملبس والزينة وما يتعلق بتهيئة أمور الحياة، وإنما يتوسط المرء في ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، يكون ثوبك نظيفا حسنا في توسط واعتدال من غير مباهات ولا خيلاء ولا غلو، لا يكون رثا فيكون حينئذ ثوب شهرة، ولا يكون غاليا نفيسا بحيث تطمح إليه الأعين فيكون حينئذ أيضا ثوب شهرة، وإنما يتوسط المرء ويعتدل في حياته. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل قد يكرم لثيابه فإذا نزعها لم يرى من الناس تلك الكرامة وهو هو. قال مالك بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحجب فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل، وأما أنا فقد ردت. وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما، اللهم زدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. صنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا فصنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه كما مر بسط ذلك. وأيضا فصنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. يعني الذي يعطي المال لابد أن يكون له مأرب حتى ولو كان حمدا وثناء، هو يريد المعاوضة. وأما صنيعة العلم والدين فصنيعة حب وتقرب وديانة، فيحب له ما يحب لنفسه ويتقرب بذلك إلى الله ويفعل ذلك محبة في الله جل وعلا. وأيضا صنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وأن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى ذلك في كل وقت كأنك أزديتها إليه حينئذ. فهذا معنى قوله صنيعة المال تزول بزواله، أي أن من أكرمك لمحض المال عندك فإن إكرامه يزول بفقد المال من لدنك. فهذا قول. والثاني أنك إذا أعطيت أحدا مالا فإن ما جعلت عنده من صنيعة ويد يبقى عنده ما بقي المال، فإذا ذهب هذا المال ذهبت تلك الصنيعة وزالت بزوال المال، صنيعة المال تزول بزوال. وأما العلم فأنت إذا من الله تبارك وتعالى عليك بالتعليم فعلم أحد شيئا واقتبس أمرا من الخير فإنه لا يزول وإنما يبقى معه، بل إن من كرامة العلم أن الله تبارك وتعالى يجعل أثره متعديا أبدا. يعني لو أنك صححت لمسلم حاذق لقن قراءة الفاتحة وكان طفلا بعد، فلما بلغ الحلم استقام أمره بعد ذلك فإنه ما بقي يصل إليك أجره ما تلاه، فإذا علمها هو فعد الأثر، ثم إذا جاء من يعلمه بعد ذلك من علمه هو ربما يستمر هذا أجيالا وليس المال كذلك. فاحرص على العلم والتعلم والتعليم، أسأل الله أن يعلمني وإياك. قال أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، أي اطلب فنون العلم واطلب الأدب لا فنون الأدب. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة فذم لدى القوم معروف إذا انتسبا. في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا. وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.